بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خلنا نسيانا فقرنا بدين رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وسع علينا فتوح العارفين في المجلس 68 بعد 400 ومع الصفحة 78 بعد 900 وبين يدي قول الشيخ في البيت 87: فحاسب النفس وقل الأمل فربما انجد بأمر وصله. دعوة إلى محاسبة النفس وتقصير الأمل، وكلاهما مما يدخل في تربية النفس وتهيئتها وإعدادها لتكون في عليين بإذن الله تبارك وتعالى. الشريعة كلها جاءت من أجل أن تربي النفوس لتكون أهلا في مقعد صدق عند ملك مقتدر. إذا قلت إن هذا البيت إنما هو خلاصة مركزة أشد التركيز لكل ما درسناه، سواء كان ما درسناه متعلقا بأركان الإيمان أو أركان الإسلام أو الإحسان، فهذا الموقف موقف تتطلبه الشريعة من كل مكلف وجد نفسه بين يدي حقائق، منها توحيد الله تبارك وتعالى، ومنها ما جاءت به شريعة الله عز وجل تفصل فيه. في كل ليلة توجع فيها الليل أو اليقظة لتدخل في النوم تجد نفسك أمام دعاء الخنود: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإياك نسعى ونحسد، نرجو ثوابك ونخشى عقابك، إن عقابك جد بالكفار ملحق. ثم تصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والتسليم الذي دلك على هذه الرحاب. حينما نقول التزكية نعني بذلك ذلك الفرض العيني الذي جاءت فيه شريعة الله عز وجل، وحينما نقول السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى نعني به التزكية في صورتها العملية السلوكية. وقضية السير هذه اللفظة كنا أبعد عنك ما يتصور حينما تذكر السير والسفرة في رحاب هذه الأرض حيث تنتقل من مكان لمكان، فهنا أنت سائر إلى الله تبارك وتعالى وكنت في مقامك، وأنت ساجد بين يدي الله عز وجل أنت سائر إلى الله تبارك وتعالى. ومن هنا نعني بالسير إلى الله عز وجل ذلك الانتقال الواعي بالنفس من مرتبة لمرتبة أعلى، أو نعني بالسير إلى الله تبارك وتعالى الانتقال بالقلب من قلب غافل إلى قلب حاضر، من قلب قد حشيت شاشته بصور الأكوان إلى قلب قد صفى لوحه أيما صفى. فإذا ما نظرت فيه وتمثلت وجدت أنوار أسماء الله تبارك وتعالى، ووجدت أنوار الحضور مع الله جل جلاله. الإقبال على الله عز وجل يعني الإدبار عما سوى الله تبارك وتعالى مما يتعارض مع الإقبال على الله. أقصد بذلك إذا كنت مقبلا على عبد من عباد الله من أجل أن تدي إليه خدمة، من أجل أن تغيثه من حيث إنه ملهوف، من حيث أن تشد من عضده، من حيث أن تدفع عنه ظلم الظالم، فأنت مقبل على هذا العبد، لكن في الوقت نفسه أنت مقبل على الله جل جلاله. ومن هنا قلنا الإقبال إما أن يكون إقبالا في انقطاع كامل عما سوى الله، وهذا يتجلى في بعض العبادات من مثل الصلاة، وأنت في الصلاة مقبل بكليتك على الله عز وجل، ومثل الذكر الذي هو ذكر القلب مع ذكر اللسان: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه انقطاعا. ومثل الاعتكاف عبادة الاعتكاف، يعني أن تربض على باب الله جل جلاله، لا تهادر إلا أن يؤذن لك ويؤذن لك ليلة العيد أو صباح يوم العيد. السير إلى الله إذا كان مبنيا على وعي، على فقه، على فهم، على إرشاد، على توجيه، على تسديد، الإخلاص مع الصدق في السير إلى الله عز وجل يوصلانك إلى الله جل جلاله. ما معنى وصل إلى الله؟ هذه العبارة التي ربما يقولها بعضهم العارفون بالله عز وجل، قال أبعد نحي عن ذهنك قضية الوصول من شيء لشيء، فالأشياء يصل بعضها إلى بعض إذا محيت المسافة فيما بينهما، أما فيما يتعلق بالوصول إلى الله عز وجل فليس من هذا الضرب على الإطلاق. إنما نعني به وصولك إلى الله ووصولك إلى العلم به، إذ جل ربنا أن يتصل بشيء أو يتصل به شيء. إذا قال القائل من أين أتيتم بمثل هذه المصطلحات، نقول لو دققت أنت في الألفاظ القرآنية، لو أنك وقفت أمام ما قال العلماء الربانيون أخذ من كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والتمدقين، وجدت نفسك أمام حقيقة السير إلى الله. أولا لمحة في هذا الإطار، حينما نركب الدابة جاء الدعاء سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وما كنا له مقرنين أي لم نكن مطيقين المسخرة لولا أنه سخر لنا، ذلك أن المسخر لنا قد وضعه الله عز وجل في قارب التسخير، وهنا أمكنك أن تنططي ظهره، وإلا العقرب لا تستطيع أن تنططي ظهره بصرف النظر عن كونه صغير أو كبير، لأنه لم يروض، لم يسخر لنا من جملة ما سخر لنا من الركوب. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا مقلبون. ألا ترى معي بأن السير الحسي حيث تركب الدابة لتنتقل بها من مكان لمكان لتصل إلى ما تبتغي، هذا يذكرك بالسير الأصلي الذي أنت فيه مع الأنفاس، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فالشيء بشيء كما يقولون يذكر، فقد ذكرك السفر الحسي بالسفر اللاهث، السفر الذي قال فيه ابن الجوزي في كتابه المدهش المدهش، يقول هناك ستة أسفار، ثم يعرض لقضية السفر الذي نحن فيه فيقول السفر من السلالة من الطين، السفر في عالم الأرحام قضية النطفة وما يتعلق وما يترتب من هذه النطفة، قضية السفر في رحاب هذه الدنيا، قضية السفر في عالم البرزخ، قضية السفر في ساحة العرض على الله، ثم السفر من ساحة العرض على الله إما إلى جنة وإما إلى نار. ينتهي السفر في الجنة أو ينتهي السفر بالنار. أخطر مراحل السفر السفر الثالث الذي نحن فيه، ذلك أننا في العوالم السابقة والعوالم اللاحقة. اللاحقة هي مرتبة، يعني ثمرة للعالم الذي نحن فيه الآن. كيف تكون في هذه الدنيا في سفرك الدنيوي؟ إنما تكون في عالم البرزخ، وحتى العرض على الله عز وجل إنما هو ثمرة، حالتك هنا ثمرة تقطفها للشجرة التي كنت قد زرعتها في رحاب هذه الدنيا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. ثم نحن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من الركعات، وإذا بنا أمام اهدنا الصراط المستقيم، إذا هناك طريق وأنت في الحس تعلم أن الطريق يسير به، هل رأيت أحدا يربط على الطريق أو يبني على الطريق؟ الطريق من أجل المرور. ثم أنت لاحظت وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم القوافل التي سبقتك، صراط الذين أنعمت عليهم وقد سبقوني وهم مشوا على الطريق. ومن هنا السير إلى الله هو أن تتمثل شرع الله تبارك وتعالى، تتمثل شرع الله ظاهرا وباطنا. وإذا قلت ما الأهم أقول لك باطنا، لأنه إذا ما نضج الباطن صلاحا، إذا ما صفي أو صفي الباطن لابد للظاهر من أن يكون تبعا لهذا الباطن الصافي. ومن هنا عول شرع الله عز وجل على صلاح القلوب، إذ بصلاح القلوب تصلح الجوارح. ثم يخطر للبال معنى لعله ليس بالعجيب ولا بالغريب لكنه من الدقة بالمكان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. صحيح الاتباع هنا الاقتداء، ولكن صحيح أيضا أن هناك من يسير أمامنا ونحن وراءه. القرآن متبع، نحن تابعو كتاب الله تبارك وتعالى، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه بمعنى يأتون وراءه تالين له، وعلى معنى أيضا أنهم يقرأونه القراءة الصحيحة. إذا تتبعوني مع ذلك أن هناك من نصب لنا إماما، كما أن هناك ما نصب لنا صراطا مستقيما. ونحمد الله عز وجل على أن الله تبارك وتعالى لم يبين لنا أبعاد الصراط بيانا فكريا مجردا، وإنما بين لنا حقائق الصراط وسلوكيات الصراط عبر شخصيه، هي أعظم شخصية عرفها الوجود. ومن هنا إذا أردت أن تتبع رسول صلى الله عليه وسلم ما عليك إلا أن تدرس سيرته وتتعرف إلى كيف كان مع الله تبارك وتعالى، كيف كان في تهجده، كيف كان في ذكره، كيف كان في دعوته، كيف كان في إخلاصه، كيف كان في صدقه، كيف كان في جوده، كيف كان في شجاعته. قل ما شئت أنت في شخصية المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد وعدنا في المجلس السابق أن نتعرض للوحة من اللوائح الرائعة التي جمعت كثيرا أو بعض صفاته عليه أفضل الصلاة والسلام، تلك التي نصبت لنا قبالتنا وهي من الصراط المستقيم الذي دعتنا شريعة الله عز وجل إلى أن نكون فيه. هناك من أرخى لنفسه العنان وتركها على هواها ترتع تسرح تمرح، وهؤلاء هم الذين قد جهلوا الحكمة من وجودهم في هذه الدار، الذين يتبعون الشهوات. أولئك ما عرفوا لماذا خلقوا، أو أنهم عرفوا لكن شهواتهم كانت أغلب من معرفتهم، فكان معرفتهم ضحلة أو منطفئة أو ضعيفة، لم تنر لهم القلب الذي إذا مس نار وجد مثل هذه الحقائق. وقد ذكرت ما قاله الحكيم: إذا أشرقت عليك أنوار الآخرة رأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها. إذا أشرقت عليك أنوار اليقين رأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ورأيت زينة الحياة الدنيا قد بدت كشفة الفناء عليها. ولماذا نحن نعرج على هذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الكيس، يعني العاقل، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وهذا هو الصحيح، هذه النصيحة الحقيقية. أنت تبني دنياك رائع جدا، والظن أنه لا يحتاج الإنسان إلى أن يحفز على بناء هذه الدنيا إلا إذا كان غارقا في كسل أو مصنعا للكسل أو لديه صناعات كسلية يمكن أن يوزعها على العالم كله، وقل ما يكون هذا، بل يمكن أن يكون. ونحن لسنا بهذا الصدد، نحن بصدد إنسان من حيث ونفس لها مطامع ولها مطامح. نقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. حذار أن تنفق طاقاتك التي أعطاك الله عز وجل إليها في دنيا ثانية. ومن هنا من ثمرات التخلي والتحلي، من ثمرات السير إلى الله عز وجل، من ثمرات التزكية، من ثمرات أن يكون لك من يرشدك على الطريق ويصاحبك فيه، قال: أن تنضح باستمرار بالعطاءات، تلك العطاءات التي هي شرع الله تبارك وتعالى. قلنا: إذا استقرت حقيقة الإيمان لابد من أن تنتج ثمرات لا تعد ولا تحصى. ألم ترى كيف ضرر، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت ورفعها بالسماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. حيث إن حقيقة الإيمان والكتاب كله إنما كان حديث يتناول قضايا الإيمان سواء ما يتعلق بالله أو ما يتعلق بالرسل أو ما يتعلق بالآخرة أو ما يتعلق بالقضاء والقدر أو كل ما شئت أنت في هذه المجالات. الذين يجاهدون أنفسهم، هل جاء في الآيات تدعونا إلى أن نجاهد أنفسنا؟ أثنى الله تبارك وتعالى ثناء عجيبا على أولئك الذين يجاهدون أنفسهم في ذات الله، أي يتخلون عن كل ما لا يحبه الله ويتحلون بكل ما يحبه الله تبارك وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثمرة مجاهدة النفس الإحسان، وسنجد أنفسنا أمام دقائق من أروع الدقائق في محاسبة نفسك، ذلك أنك لن ترتقي في مقام الإحسان إلا إذا كنت على حال من المراقبة وعلى حال من المحاسبة وعلى قاعدة الصدق والإخلاص. وقد حددت الهدف تحديدا واضحا، أنت لك هدف في هذه الحياة، جمع كل الأهداف الصغرى الأخرى الجزئية الفرعية الثانوية التي هي حراشب أحيانا، جمعها كلها لتذوب في الهدف الأعظم في الهدف الأرقى في الهدف الأعلى ألا وهو رضوان الله تبارك وتعالى. إذا سرت نحو الهدف، ونرجع لقضية السير والسلوك، إذا بك تصله. تصله هنا حينما يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ثم يتجلى الله عز وجل لأهل الجنة ويسأل أهل الجنة عما يريدون ويعلنون لله عز وجل بأنهم قد نالوا وفاتوا وسعدوا، فيتجلى الله عز وجل عليهم فما أوتوا بشيء أعظم من أن يتجلى الله عز وجل لهم. هذا هو المبتغى وهذا هو المطمح. نرجع لقضية المجاهدة. النفس إذا استرخت وتركتها على رخاوتها لن يتأتى منها ثمرة، لا بد من أن تؤخذ، أقول بالحزم أو الجزم، أو أقول كل بحسب طاقته، أو أقول كل بحسب معيزته بنفسه. رب نفس تتمرد، وإذا تمردت كانت أبشع من أي ثور من الثيران التي لم تروض. ومن النفوس ما يمكن أن تقودها، وسوف نعرف لقضية مراتب النفوس، ما يمكن أن تقودها، لكن بين شيء والآخر تحتاج الحلاوة على الطريق، يعني أن تعطيها لتأخذ منها. ومن النفوس ومن النفوس، فأول قدم على الطريق أن تتعرف إلى نفسك، هذه النفس التي أنت فيها وأنت بها وأنت هي. هذه النفس يا ترى من أي أنواع النفوس؟ إذا لم تقدر على أن تحدد فيمكن أن تسأل من هو خبير بالنفوس فيسألك بعض الأسئلة فتجيبه فيقول أنت تحتاج إلى كذا وكذا. ذلك أن مناهج التربية صحيح يجمعها تطبيق أحكام الشريعة، لا يمكن لأحد يرشد أحدا ليقربه من الله تبارك وتعالى بغير ما أنزل الله عز وجل وجاء به الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، إذ نحن تعبدنا الله تبارك وتعالى بالشريعة، ومهما تقربنا إلى الله عز وجل خارج دائرة الشريعة فهذا ليس بقرب من الله عز وجل. المبتدعة لو أنهم سجدوا الليل والنهار، إذا كانت بدعته من البدع المقرفة أو من البدع المكفرة والعياذ بالله عز وجل، فعبادتهم هباء. هؤلاء يعملون ثم يلاقي كل منهم نصيبه من العذاب. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هو ترهبا لكنه مثلث، وإذا كان مثلث لن يتمكن على الإطلاق من أن يتربع في رياض الجنة، ذلك أنه مثلث هو، فخلي في مثلثه. أرجع لأقول مجاهدة النفس هي التي تستقطبك، ضع منهاج لمجاهدة النفس. النفس دون مجاهدة لن تعطي قيادها، وهذا هو الأغلب. مجاهدة النفس تكون بأمور هي خطوط العريضة في المجاهدة، منها الكلام، ومنها الطعام، ومنها المنام، ومنها مخالطة الأنام. الطعام يحتاج تقنين، وهذا نحمد الله عز وجل على أن هناك هوس في قضية تخفيف الأوزان وتقليل الطعام. نقول الشريعة جاءت بهذا من قبل، أنت لماذا تتكرش ثم بعد ذلك تعمل على تربية كرشك 20 سنة ثم يجاهد ويجاهد ليخفف كل يوم نصف أوقية من الدهون التي تراكمت كحالي مثلا؟ نقول لا لا لا، قضية الطعام مهم جدا، ومن هنا شريعة الصيام، ومن وسائل التربية أن تصوم. وأقل الصيام، وهذا ذكره العلماء، أقل الصيام أن تصوم الاثنين والخميس. لكن قد تكون نفوس ترى ما تقدر على الصيام، الصيام النافلة، ويقدرها الله عز وجل على صيام رمضان. أنا ما أريد أدخل في أجزئيات حتى ما نضيع حقيقة. قضية المخالطة، أن تخالط الناس أمر مهم جدا، وبدوافع إقامة هذه الدنيا وقشرع الله عز وجل، بدوافع أن تدعوه إلى الله تبارك وتعالى، بدوافع التعاون على البر والتقوى، هذا كله من من من من من دائرة السير والسلوك إلى الله جل جلاله. ولكن إذا كنت لا تأنس إلا بالناس، هذا من علامة الإخلاص، وأنت تعلم ما الذي يحدث للمصارف التي تعلن إفلاسها، تدمير شامل حتى للاقتصاد. من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس، لا يعني هذا على الإطلاق أنه أنا إذا رأيتكم استوحشت وإذا خلوت بربي تبارك وتعالى استأنس، لا لا أبدا، وإنما لابد لي من خلو بيني وبين الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، إذا لم تسجل في الصحيفة دمعة وأنت بينك وبين الله من جوف الليل أو في أي وقت من الأوقات، أوقات الصفاء، مع ذلك أنك تستأنس بالناس وإنشاء يحتضرك، فإذا ما كنت منفردا ولا تنسى أنك لا تكون منفردا على الإطلاق. قال له ألا تستوحش يا هذا؟ قال له كيف أستوحش وقد قال ربنا أنا جليس من ذكرني، والحديث الشريف أنا جليس من ذكرني. إذن ما ينبغي أن تكثر المخالطة كثرة تضغى على النفس حتى تشمئز من الوحدة. وقد جاء شريعة الله عز وجل بهذا، منه أن تكون في حالات السحر، أين الناس هنا، حتى الزوجة تكون نائمة لك أن تقضها بعد ذلك، لكن الأصل أن تقبل على الله جل جلاله، سواء في السحر أو في أيام الاعتكاف في رمضان أو بين المغرب والعشاء، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مخيلة. لا بد من أن يكون لك بينك وبين الله عز وجل جلسة تقبل فيها على الله جل جلاله وتتبتل إليه تبتيلا. أما قضية الكلام، كل كلام قبل أن تقوله زنه، أي يكون في الحسنات أو في السيئات، وهذا من المحاسبة أيضا، قلنا المحاسبة لا بد منها والفقه لا بد منه. إذا كان جاهلا بأن هذا الكلام له أو عليه، مع ذلك أنه بحاجة لتربية فقهية في البداية. ومن هنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. سكوتك عبادي حيث لا تجد مساغا لقولي، أما إذا دعيت القول وأنت قادر على أن تقول وقولك محز، قولك له أثر، ما ينبغي أن تسكت. الساكت عن الحق شيطان أخرس، وكلها بإحضاراتها. المشكلة أحيانا بعضهم هو منتمي للإسلام، ولا نبعده، لا أنا ولا أنت ولا نقدر على ذلك، لكن من حيث القوالب السلوكية، أي قالب سلوكي مهما وضعته على أي قاعدة شرعية، على أي حكم فقهي، لا علاقة له بالفقه على الإطلاق. يعني هو يعيش وفق هواه، يسلك حينما يطلب منه شرع الله عز وجل أن يتكلم، ويتكلم حينما يطلب منه شرع الله عز وجل أن يسكت. إذن هو لا يستجيب لتوجيهات شرع الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، وإنما يستجيب لهواه. بل ربما نظر مصلحة الآن في الكلام، يضعون في جيبه بعض الدولارات فإذا به يتكلم، انتهت الدولارات بسكتوه، البطارية بحاجة لشحن من جديد فيشحنون له البطارية وإذا به يقول لم أطعي هذا الكلام، أنت الآن مبرمج وأنت خطير، خطير على نفسك، ذلك أنك سترحل. بلغ 80، 81، طيب بعدها 82، وعم يأخذ حبوب منشطة، طيب بعدها خلي بعدها، لا بد من ترحل، وإذا رحلت سترحل بما أنت عليه على فكرة. لن تبدل صحف الملائكة، وقد مر معنا ما يتعلق بكتابة الملائكة، لن يبدل ما كتبه الملائكة على الإطلاق. يلا رحموه ارأفوا به، هو كذبوا نفسه اكتبوا صدق، مشوها هذه المرة، ما يمكن على الإطلاق، ما في حقوق لما كتبه الملائكة عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن من جاهد نفسه يعني ألزمها شرع الله تبارك وتعالى بمقدار ما تلزم شهوتك شرع الله، وهذا لعله من الخلود الرائعة. شهوتك تبع لشرع الله، هواك تبع لشرع الله، الذي تهواه إن كان مما يوافق شرع الله فنعمة نعمة الهوى هنا، أما إذا كان يتعارض مع شرع الله خدم شرع الله على هواك. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومن هنا جاء قوله تعالى ادخلوها بسلام، حيث يأتي الأمر ادخلوها بسلام خالدين، كم أبد الآبين ودار الآبين لهم، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولدينا مزيد. لماذا لأهل الجنة ما تشتهي الأنفس، تشتهي الشهوة هنا؟ قال لأن شهوتهم كانت زائدة في شرع الله عز وجل في هذه الدنيا، فأكرمهم الله تبارك وتعالى. كأن الشرع يقول لهم يا أيها العباد إن شهواتكم في هذه الدنيا ألجمتموها بلجام الشرع، وها نحن أولاء ننزع عنكم هذا اللجام، لأن انطلقوا في عطاءات الله عز وجل في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حوار لطيف جدا يجلي لنا جانب، ولعله جانب مهم في قضية المجاهدة. من جاهد نفسه عاش أو ذاق لذعة المجاهدة. المجاهدة لها لذعة ولها حقة، وفيها بعض الشدة على النفس، ذلك أن النفس تحب الانطلاق. وأولئك الذين قد جمحت بهم شهواتهم وقذتهم أهواؤهم وناصبوا دين الله عز وجل العداء، ترى ما دفعهم إلى ذلك إلا أنهم يخافون من أن دين الله عز وجل يحجم شهواتهم. في دين الله ما في الزنا، إذن ما يريدون دين الله عز وجل. وقل مثل هذا في دين الله لا ربا، ولذلك ينبغي أن يحارب دين الله عز وجل، لأنه يحرم الربا وهو ربوي في خلاياه. الكروموسومات عنده ربوية، ما بصح هو هذا، لكن هو كله ربا. فشر الله عز وجل يقيد شهوات النفس، لكن يقيدها لها أم عليها؟ بالاتفاق كل قيد جاء به شر الله عز وجل جاء يقيد النفس هو لها وليس عليها. وقد تكلم العلماء بهذا كلام رائع جدا. مثال رائع جدا عبارة عن حوار جرى بين الماء وبين الزيت. ستقول لي ما العلاقة بين الماء والزيت؟ الزيت من الماء، نعم، يعصر الماء فيخرج الزيت. نقول لا، يعصر الزيتون، الزيت من الزيتون، لكن الزيتون من أين؟ من الماء. في الأصل فصف الزيتون ماء، احذف الماء ما بالزيتون، ماء شجر زيتون، ثمر زيتون، الزيتون زيت، إذن الخلاصة زيت. فجرى حوار بين الزيت وبين الماء، حوار لطيف جدا ودقيق ورائع ورائع. أصل الحوار هنا العلاقة بين الأصل والفرع، الماء أصل والزيت فرع، والحوار مبني على أنك إذا وضعت الزيت فوق الماء صفى على سطح الماء، الزيت يصفى على سطح الماء، يعني الفرع يبقى أصل من تحت، والزيت إنما يصبع على وجه الماء. هذا بصورة عامة وهذا من الحقائق. ولعلي به أنا كما أن الشجرة قد شمخت في الهواء والماء ما زال يغذيها من أسفلها عبر الجذع، كذلك بقي الماء على حاله في الكهف، أو في أي إناء في أي وعاء يقع على حليف مكانه من الأسفل يعني، ثم يأتي الزيت وقد على غصن شجرة. يقول ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه المدهش المدهش: إذا صب في القنديل ماء، القنديل الذي يضعون به الزيت من أجل أن تتقل فتيلته، لو أنه صب فيه ماء ثم صب على الماء زيت، الماء ثم صب الزيت، الزيت يعلو على سطح الماء وهذا الاتفاق، صعد الزيت فوق الماء، الآن الماء ما يقبل وهو أصل أن يعلو عليه فرعه، هنا كأنما يشعر بالأبوة فيقول لنبل الآن الذي هو فرع: لما أنت علوت علي؟ أنا ما أقبل، احترمني وقرني برني، كيف أبرك يا ماء؟ قال: أن تكون تحتي لا تكون فوقي. هو لون من ألوان التمثيل فقط في هذه الزاوية. قال: فيقول الماء: أنا ربيت شجرتك فإن الأجل، لما ترتفع علي؟ والله كلام وكلام صارخ ولعل له تأثيره حقيقة. فيقول الزيت، وأيضا الزيت منطقي محامي قدير يدري كيف يدافع وينافع عن حقوقه، يقول الزيت الماء: أنت يا ماء في ربراض الأنهار تجري على طريق السلامة، أنت الماء تجري على طريق السلامة في مجراك، وأنا الزيت صبرت على العصر، قد عصر الزيتون والعصر ترى مؤلم، لو أن الزيتون فيها روح لولولت من العصر. قال: وأنا صبرت على العصر وطحن الرحى، وبالصبر يرتفع القدر، الذين لا يصبرون فليظل أحدهم في أي خرق من خروق الأرض ليبقى كالدود، لا بد من الصبر، وهذا شأن النفس في بنائها، النفس إما صابرة أو شاكرة، وحينما أقول إما وإما يمكن أن تجمع بين الصبر وبين الشكر، إذا الصبر لا يفارق المسلم الصبر عن الشهوات وإن كان شاكرا، فقد جمع بهذا الصبر عن الشهوات عن الحرام مع شكر الله عز وجل على النعم. يقول الماء، الماء مسك ما رضي يظهر بها المقارنة هذه، إن واحد صابر على الطحن والعصر وكذا فلازم ارتفع لأنه هذه مجاهدة. أنا سأنتقل مباشرة إلى أخوين، أخ فاشل بلغ الأربعين ولا يجد عملا لأنه كان ينام ويهرب من المدرسة وما حصل، وأخ آخر سهر الليالي ولم ينم في الصف على الرحال كما يقولون، وإنما أعطى وأعطى وأعطى فحصل، ثم ذأب في عمله فكسب المال، فإذا به يعود ببعض ماله على أخيه المفلس، ذلك أنه واحد اجتهد والآخر ما اجتهد، فهذا قطف ثمرة جهده واجتهاده، والثاني أخذ كثيرون من أولئك الذين بهذه المثابة. أنا سمعتهم يقول: نحن الآن نادمون. متى نادمون؟ لما بلغ الأربعين قد ندم وقد ملل أبويه من حيث التحصيل، ولكن الماء هنا ما نضيب هذا المنطق. فقال الماء: ألا إني أنا الأصل. هو فعلا يبقى الأصل، ترى هو ما نفى الزيت أن الماء أصل، وإنما فقط قال الفرق بيني وبينك أنه أنا جاهل وأنا أجهلك، فينبغي أن أرقى في المراقي التي هي ثمرة ذلك الجهد المبذول. قال له: ألا إني أنا الأصل. فيقول الزيت: استر عيبك، فإنك لو قارنت المصباح انطفأ. قالوا له: أني في المصباح، أنا المصباح لا يؤخذ بالماء، فأستر عيبك أحسن، لا خليك من تحت، لأنه لو أنك طفيت على السطح فإن الفتيلة تعرف بأنها لو صدعت الماء فانطفئ هاي الذبال في المصباح فتنطفئ لا محالة. فأستر عيبك واسكت أحسن لك وفعل السكت. لكن ابن الجوزي عقب فقال، وهذا طبعا من الدروس الرائعة البليغة في عالم السير والسلوك والتخلي والتحليل، حتى نعرف أنه حينما يذكر الله عز وجل أولئك الذين جاهدوا ويبين الثمرات المترتبة على المجاهدة نكون على بينة من أمرنا. قضية المجاهدة هذه ترى أخفيت عن الساحة، قل ما نسمع حقيقة قضية مجاهدة النبي في ذات الله عز وجل. لما نجاهد النفوس كيف يكون السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى؟ كيف تتحقق التخلي والتحلية؟ كيف قل ما شئت أنت في هذا النظام؟ يقول يا بعيدا عن المجاهدة، يا بعيدا عن المجاهدة، مجاهدة النفس، قد اقتسم الرعيل الأول النفل من خاض المعركة وكان هناك غنائم توزع الغنائم عليهم. أنا ما شاركت في المعركة، أيمكن أن يشاركهم في النفل؟ لا يمكن أن يشاركهم في النفل. مثل أولئك الذين ينامون فالمؤذن يقول الصلاة خير من النوم، وهم يقولون بلسان حالهم الصارخ النوم خير من الصلاة، ويشهر أحدهم حتى تطلع الشمس لتوقظه من النافذة، تطل عليه من النافذة لتوقظه. هنا قال يا بعيدا عن المجاهدة قد اقتسم الرعيل الأول النفل. امرأة صالحة كانت تقول لزوجها وقد مضى بعض الليل قم بنا فإن الركب قد سبقنا. قال من الآن لسه في أول الليل، بعد همة أعلى من همة زوجها، لكنها لم تكن مشتركة في أولئك اللائي الذين اللواتي قل ما شئت أنت. هذه من الصالحات من أولئك الذين يطلق عليهم الأصوليون. الأصوليون هم الذين عرفوا الحقيقة وهم الذين ساروا لها، وهؤلاء فليقوا عرضهم على معجلة مشكلة سنلتقي هناك. الحسن البصري لما ذكر له أحد الظلمة استمع ثم قال الحساب على البيدر. الحساب هناك، نحن الآن نعمل وهم يعملون، نحن نزرع وهم يزرعون، هم يزرعون الشوك، إذا زرع الشوك الجراحية ثمرة 100%، فليزرع الشوك ما في عندنا مشكلة. نام ولم يقم، والآخر قام ولم ينم. أنا ما أقصد يعني هذا السلوك وحده، وإنما بصورة عامة هو مسلم، بل ربما كان الذي يقف أمام الدرهم الشبهة له فضل كبير لا يخل عن فضل قيام الليل، بل ربما أعلى، وهذا ما عليه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. ثم يقول أما ترى أسلاب الهوى كيف يبيعها أربابها في سوق الافتخار بالنضب، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. متى همت أقدام العز؟ إذا أراد الله عز وجل بك عزا، ونسأل الله عز وجل أن نكون كذلك، إذا همت أقدام العز بالسلوك اندفع من بين يديها ما يسد القواطع. هؤلاء الذين يقفزون عبر الحواجز يضعون بين أيديهم حواجز، بيركض وبيقفز وبيركض وبيقفز وبعدين بيرفع ايده لانه ما حطم ولا حاجز من الحواجز، او الذين يرتقون يرتفعون وبعدين بينخفض من الجانب الاخر. جايزة تستاهل هذا الجهد حقيقة. بعض هذا العرق الذي انفقه حتى يحطم الرقم القياسي، الجائزة هو نكأس فليشرب بها الماء او غير الماء، لكن لو بعض هذا العرق انفقه في قيام الليل لبن اخرته. هؤلاء ينبغي ان يذوب القلب عليهم حزنا، مغشوشون كثيرون من اولئك الذين يهرجون ولهم تهريج في الحياه حقيقه. انتم مجانين في مثل هذا الذي انتم فيه، مغشوشون مع انه الحصاد فارغ تماما، جهود جهود جهود ولا شيء، ما بالحصاد، كل بالعكس الحصاد علينا وليس لنا. متى همت أقدام العز بالسلوك اندفع من بين يديها ما يسد القواطع، ومتى هاب معنى من أرخى المعاني. لو فرضنا أنه أنا على ظهر سفينة وهذه السفينة تنقر عباب المحيط أو الخليج من أجل أن تصطاد اللؤلؤ، اللؤلؤ في المغاصات، اللؤلؤ في القاع، لا بد من جرأة ولا بد من غوص ولا بد من جهد. طيب هو هاب أن يغوص، الآلة تصعد إليه إلى ظهر المركب، لا تصعد الآلة إليه إلى ظهر المركب. ولذلك أحدهم شبه آدم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا من روائع التشبيه. صدقوني هذا من الفتوحات التي فتح الله عز وجل بها على ذلك الذي شبه آدم، حيث نزل إلى الدنيا بالغواص ينزل إلى قاع المحيط من أجل أن يخرج منه الدرر. وآدم عليه الصلاة ارتقى بنزوله إلى الأرض، أحيانا يضيق الصدر فيقول لماذا كنا في هذه الدنيا وتعثيرها، نقول له أنت إذا ما خطفت ولا ثمر من ثمراتها ولم تشعر أو لم تعش لذة من لذائذها. آدم لما نزل نزوله كنزول الغواص إلى قاع الدنيا ثم صعد، ليس المقصود النزول وإنما المقصود الصعود. ومن هنا أحد الكتاب رحمه الله تبارك وتعالى يقول وجود البشرية بين قوسين وجود، آدم عليه أفضل الصلاة والسلام ومحمد عليه أفضل الصلاة والسلام. القوس الأول بدأت به الرسالات والقوس الثاني ختمت به الرسالات. القوس الأول مهد لنا السبيل يا رحاب الدنيا، والثاني مهدنا السبيل لرجوع إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يقول متى هاب الغائص موج البحر، أراد أن يغوص فوجد الموج فخاف، قال لم يطمع له في نيل الدر، ما نطمع أن يكون في يده در مدام يخاف أو يهاب من موج البحر. أما إذا لم يهاب موج البحر صحيح هو يوقع نفسه في مخاطرة، ولكن صحيح أيضا إنما هو قادم على ثروة رائعة. يقول إن المؤمن هذا حال يحالك، إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته. فكاك الرقبة سهل يسير ما جاء به شرع الله عز وجل، لا يأمن شيئا المؤمن من الالتقاطات الرائعة في وصف النفس. سأعرض من أجل أن أتعرف إلى حالي، هل أنا أعيش عيش الأسير الذي يسعى لفكاك رقبته؟ هل دريت بما أفك رقبتي أم أني ما زلت جاهلا أني أسير وما زلت جاهلا بفكاك رقبتي؟ قال المؤمن أسير في الدنيا يسعى إلى فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله. هل هذا بعيد عن قول صلى الله عليه وسلم لا راحة للمؤمن إلا بلقاء ربه؟ الأصل هذا، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وبصره ولسانه وفي جوارحه، مأخوذ عليه في ذلك كله، ومن هنا تنبت المحاسبة. أما قبل المحاسبة وكيف نحاسب أنفسنا وما الذي ينبغي أن نقف عنده عند المحاسبة والمشارطة التي ينبغي أن نشترطها على النفس حينما نحاسب، وما دليل المحاسبة وما أحوال الذين يحاسبون أنفسهم، وكيف كان ربي عليه أفضل الصلاة والسلام هذا المعنى في نفوس الصحابة حتى كانوا أشد الناس محاسبة لأنفسهم. ويكفي أن بعض الصحابة قال كنت مع عمر رضي الله عنه فاستأذنه ثم دخل بستانا حصل بيني وبينه جدار، جدار بستان، وإذا بعمر يخاطب نفسه ينقل لنا ما كان عمر يقوله لنفسه وهو يحاسبه بصوت مرتفع. يعني ليس من باب التيار الداخلي إنه أنا عم حاسب نفسي في الباطن الآن، وإنما يشخص من نفسه شخصا ثم يقف أمامه قبالته ويقول له ما الذي قال عمر لنفسه هذا، ومعه إن شاء الله عز وجل في مجلس القادم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا